بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. قال الشارح حفظه الله تعالى في أثناء شرحه لكلام المصنف رحمه الله: هذا الواجب على أهل السنة أنهم يهجرون أهل البدع، ولو حصل هذا لما انتشرت البدع، ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعة صاروا يعيثون في الأرض فسادا وينشرون البدع، ولا يوجد من ينكر عليهم، وصاروا أصدقاءنا وجلساءنا، وانتشرت البدع بهذه الطريقة. أما لو أن أهل البدع هجروا لقل شرهم. فقول الشيخ: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم، الهجر هو الترك، يعني تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم حتى يتوبوا، فإذا تابوا تاب الله عليهم وصاروا جلساءنا وأحبابنا. وقوله: وأحكم عليهم بالظاهر، أي نحكم على الناس بالظاهر لنا ولا ندري عن القلوب، ولكن من فعل الخير ظننا به الخير بناء على الظاهر، ومن فعل الشر ظننا به الشر بناء على الظاهر، وأما القلوب فلا يعلمها إلا الله. لكن المرجئة الآن يقولون: من فعل الكفر أو الشرك أو أي منكر فإنك لا تحكم عليه بما ظهر منه، لأنك لا تدري عن الذي في قلبه. وقول الشيخ: وأعتقد أن كل محدثة بدعة، بخلاف من يقول إنه هناك محدثات في الدين فيها خير، بل كل محدثة في الدين بدعة، وهذا مأخوذ من حديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يتكلم على أن الله عز وجل أكمل هذا الدين، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فلم يبقى على المسلمين إلا العمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يحدث في الدين شيئا ما لم يكن منه، لأن من أحدث بدعة في الدين لم تكن موجودة فكأنه يقول أن هذا الدين لم يكمل. وهذا استدراك على الله عز وجل، فالله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، أو يقول: الدين كامل ولكن هذا الموضوع ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين، الدين كامل ورسول بلغ البلاغ المبين، فلا يجوز لإنسان أن يعمل أو يحدث في دين الله شيئا لم يكن موجودا، لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين الذين سبق عملوا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو أشار على أنها تكون لك بدع وأعمال يظن الناس أن فيها خيرا، ويقول: نعمل هذا وزيادة الخير خير، ولكن الزيادة في الدين ليست خيرا وإنما هي شرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكوننا نجد في بعض الكتب أو من بعض الناس أن يقسم البدع إلى قسمين، يعني بدعة سيئة وبدعة حسنة، هذا مخالفة لما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول: كل بدعة محدثة، كل بدعة، ونحن نقول هناك بدعة حسنة، فهذا مخالف لهذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا على أن من الأمثلة لمثل هذه البدع أصحاب الطرق الذين يحدثون ذكرا لم يكن موجودا بالهيئة ولا بالصفة التي يذكرونها، كونهم يعينون وظيفة من الوظائف كما يقولون، ويطلبون من المريدين أن يحضروا عندهم بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر حتى يذكر الله عز وجل، هذا لم يجد له به من سلطان. الله قال في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في أي حالة كنت وفي أي وقت كنت تذكر الله عز وجل، ليس مشروطا عليك أن تأتي بذكر معين مع شيخ معين، وإنما تذكر الله في كل أحوالك. ولهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل يعني ماذا يصنع، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ورسول عليه الصلاة والسلام المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. إذن ينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث في دين الله شيئا. الدين كامل، ما علينا إلا أن نؤديه، وكلنا نعلم أننا لم نستطع أن نؤدي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الكامل. هنا كلام الشيخ، وأعتقد أن كل محدثة بدعة، بخلاف من يقول أن هناك محدثات في الدين فيها خير، بل كل محدثة في الدين بدعة، وهذا مأخوذ من حديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول فنحن نتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم أن المبتدعة يأتون بأدلة ليس فيها دليل على ما يقولون. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا ليس معناه أنه يحدث شيء في دين الله. ذكرنا على أن القصة والحديث في الصحيح أن جماعة دخلوا هذا المسجد وحالهم بأرثى لها، ثيابهم مقطعة، البؤس على وجوههم. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة ورقب فيها، فتقدم رجل فوضع مالا ثم تبعه الناس، فأصبح عند هؤلاء كوم من الثياب وكوم من الطعام، مبلغ من النقود. فالرسول عليه الصلاة والسلام سر بذلك فقال هذه الكلمة: من سن في الإسلام سنة حسنة. الصدقة مسنونة بل مشروعة في كتاب الله عز وجل، لكن هذا الرجل تقدم فوضع هذا المال فتبعه الناس، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: هذا الرجل له هذا الأجر وله مثل أجر من تبعه لأنهم اقتدوا به. هذا موجود إلى الآن. لو أن إنسانا أراد أن يبني مسجد أو أراد أن يبني مدرسة أو أراد أن يعمل مكانا للخير ثم حث الناس على ذلك وتقدم رجل فوضع مالا ثم تبعه الناس، فلهم مثل يعني له مثل أجورهم، أي مثل أجور الذين تقدموا بذلك العمل. هذا هو معناه. وذكرنا لكم أنهم يستدلون يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في صلاة التراويح: نعمة البدعة. صلاة التراويح سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاها ليلتين أو ثلاثا، فلما كثر الناس الليلة الثالثة أو الثانية الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم، انتظروا إلى آخر الليل فتفرقوا، ثم وافوا صلاة الفجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بهم صلاة الفجر وقال لهم: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني كأنه يقول لهم: أنا ما كنت نائما رأيتكم، لكن خشيت أن تفرض عليكم فلم تطيقوها. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرؤوف الرحيم بأمته، فخشي على أنها لو فرضت عليهم صلاة التراويح وصارت فرضا مثل الصلوات الخمس لعجزوا عنها. وهذا هو الواقع، الناس الآن عاجزون أكثرهم عن هذه الصلوات المفروضة. إذن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتهى الوحي، ما في وحي سينزل حينما تقام هذه الصلاة جماعة بأن هذه الصلاة تكون فريضة. الوحي انقطع لأنه انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا بعض الفرق الضالة يقول الوحي ما زال يأتي لبعض الناس، وهذا كله من الضلال. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج للمسجد ورأى الناس أحزابا في المسجد، يعني جماعات جماعات، لأن بعض الناس لا يحفظ القرآن وبعضهم يحفظ القرآن، فالذي يحفظ القرآن يصلي وفي جماعة يصلون بصلاته، فقال رضي الله عنه: لو جمعناهم على إمام واحد لكان في ذلك خير. فجمعهم على إمام واحد، ثم بعد ليلتين أو ثلاثا خرج للمسجد مملوء صفوف وراء هذا الإمام، فقال هذه الكلمة: نعمة البدعة. أولا ليس المقصود بها البدعة الشرعية، وحتى لو لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة صليت، فعمل عمر بن الخطاب ليس بدعة لأن عمله سنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن عمل عمر سنة، فمن ناحيتين: أولا أن صلاة التراويح أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشي أن تفرض على أمته فلن يطيقوا القيام بها، فدل ذلك شفقة عليهم، تأخر ولم يصلي بهم فبقي الناس يصلون بأنفسهم. عمر الخطاب رضي الله عنه عمله سنة، فكل ما عمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهذا سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نعمل به. ثم المخوف، الشيء الذي يخاف منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو نزول الوحي. في زمن عمر انقطع الوحي، ما في وحي سينزل على عمر ويقال أن هذه الصلاة أصبحت فريضة. وقوله نعمة البدعة، المقصود بها البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية أن يحدث في دين الله شيء لم يكن موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا موجودا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تحدث أمرا في العبادة لم تكن موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بها الخلفاء الراشدون، هذه هي البدعة في الشرع. وأما البدعة اللغوية فهي مطلوبة من الناس أن يكثروا منها. هذا الميكروفون الآن بدعة لأنه لم يكن موجودا قبل هذا الوقت. هذا الكرسي الذي يجلس عليه المدرس والطلاب أمامه ما كان موجودا، كانوا كلهم يجلسون في الأرض، فهذه لا تسمى بدع شرعية وإنما هذه بدع لغوية. فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة يعني البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية المحدثة. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما أمور العادات كالملابس والمساكن والمراكب، هذه مما خلق الله لنا ليس فيها بدعة. الأولون ما كانوا يركبون السيارات ونحن نركبها لأنها مما أباح الله لنا. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله عز وجل قال في المراكب، في سياق المراكب، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في ذاك الوقت ما كان فيه إلا الخيل والبغال والحمير، هي اللي يركبوها الناس وهي زينة لهم أيضا في ذلك الوقت. ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون. يعني لو كان في ذاك الوقت قيل أن إنسان سيسافر على حديدة يركب عليها تطير به، ما حد يصدق. بل الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وذلك من أمر الله وقدرته سبحانه وتعالى، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عري به إلى السماوات السبع ثم أصبح في مكة بين المشركين، سأله المشركون ومنهم أبو جهل هو السائل الأول: هل من جديد؟ لن نراه يفكر في آيات ربه التي رأى في تلك الليلة، يعني رأى من آيات ربه الكبرى، فكان يفكر. فقال له: هل من جديد؟ قال: نعم. ما هو؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لأنه خشي على أنه قد يدعوهم فيأتون وينكره ويقول: أنا ما قلت له هذا الكلام. فهو يتثبت، يعني: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فقال هلم، هو ظنها أنها غنيمة. فلما جاءوا وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس حدث فيهم ما حدث، لأنه من الأمور الغريبة. قالوا: نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ثم الآن محمد يقول ذهب في ليلة ورجع. هذا من الأمور الصعبة، وكانوا يتهمونه بأنه ساحر وأنه كذاب وأنه شاعر، كل هذه الأقوال يقولها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتد الكثير من الناس الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. لما خرج المتعجلون من المسجد فوجدوا أبا بكر رضي الله عنه عند الباب، فقالوا: انظر ما قال صاحبك. فسألهم ماذا قال فأخبروه. تثبت رضي الله عنه وارضاه، قال: إن كان قال ما ذكرتم فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتي خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. الشاهد أن الأمر الغريب عند الناس لا يقبله إلا أهل العقول الزكية، العقول الرزينة. الرسول لا يكذب لأنه مأمور من الله عز وجل ويأتيه الوحي باستمرار في الليل وفي النهار. فحينما أخبر بذلك الخبر صدقه أبو بكر رضي الله عنه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال العقلاء نختبره لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس، الرسول لم يعرف بيت المقدس، فقالوا نختبره، فاختبروه عن أوصافه، يعني أوصاف بيت المقدس، لأن قريش كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى بيت المقدس ببضائعهم، يبيعون ويشرون ويعرفون بيت المقدس، فكان يصفه لهم بالأوصاف أبوابه وما فيه، حتى يقول عليه الصلاة والسلام أرتي علي، يعني في بعض الأوصاف أرتي علي بمعنى لم يتبين لي. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس دون دار عقيل، فكان يقلبه له هكذا وهو يصفه كما هو، فقالوا أما الوصف قد صدق. هذا الكلام في ذلك العصر يعني ثقيل على الناس إلا على المؤمن. أما أنت الآن في الوقت الحاضر لو قيل لك أن إنسان يذهب إلى مسافات مو إلى بيت المقدس، إلى أبعد من بيت المقدس ثم يعود في نفس الليلة، ما حد يكذبه. لكن قلت لو قل الإنسان يطير على حديده ما حد يقبل منه هذا الكلام. بل في الزمن القصير القريب يعني يمكن أكثر من 100 سنة أو حولها، لو أخبر أو لو أخبر إنسان بأن فيه حديدة تطير بالناس ما حد يصدقه، والتلفونات معروفة قصتها، يعني واحد يكلمك من بعيد وأنت تسمعه، هذا الكلام ما يقبل عند الناس. فهذه الأمور كلها من العادات وليست من العبادات. فالمؤلف يقول هنا العادات هذه كلها لا تدخل في باب البدع، يعني هي صحيح محدثة ما كانت موجودة فوجدت، إذن هذه البدع التي أحدثت هي للدنيا، فهذه نستفيد منها ونستعين بها على عبادة الله وعلى طاعته. والله قد أخبرنا في كتابه بقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل التي لا يعلمها أحد في ذلك الوقت الآن نحن علمناها. الآن في لحظة واحدة تضع يدك على زر يصل كلامك هذا أو تشاهد من هو في آخر الدنيا، أليس كذلك؟ ذاك الوقت هذا غير موجود. إذن الله عز وجل مكن عباده وأعطاهم هذه الأمور التي يستفيدون منها، فينبغي ألا يقول بعض الناس أن هذه من البدع، هذه ليست بدع، وإنما مطلوب أن يكثروا الناس من هذه البدع، يعني المطلوب منهم أن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة، كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن كل ما يستطيعه المسلمون أن يستطيع المسلمون أن يعمله يجب عليهم أن يعملوه، لأن هذا مأمور به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. قال حفظه الله تعالى: فأمور العادات والملابس والمساكن والمراكب والمزارع هذه كلها من الأمور التي لا تدخل في العبادة، بل نستخدمها في العبادة ونستعين بها على العبادة، ونركب السيارة للحج، ونركبها لطلب العلم، ونركبها للجهاد، ومكبرات الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضرات، ونستعين بها على العبادة لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين بها، وليست بدعة، إنما هي مما خلق الله لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في هذه الأمور الإباحة، أما العبادات فالأصل فيها الحظر إلا بدليل، أما في العادات والملابس والمراكب والمآكل والمشارب فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. يعني لا يكون عندنا هناك تبذير، أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فهذه الأمور المباحة لنا ينبغي أن نستعملها يعني في الأمور المشروعة التي ينبغي للإنسان أن يعملها ويستفيد منها. المؤلف نقل هنا في الباب الآخر أو في البحث الآخر يتحدث عن الإيمان، والإيمان مما حدث فيه الخلاف بين بعض الطوائف في تعريف ما هو الإيمان، وهو يتكلم عن عقيدته التي سئل عنها وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقول كما سمعنا: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. يعني الإيمان ينطق الإنسان بلسانه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت، إلى آخر ما جاء في أركان الإسلام الخمسة. وقال عن الإيمان كما في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أهل السنة والجماعة يقول الإيمان مركب من هذه الأركان الثلاثة. النطق باللسان وهذا لا بد منه، لأن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمطلوب من المسلم أن ينطق بلسانه بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما إذا لم ينطق بلسانه فنحن لا نقبل منه، لأن ما ندري ماذا في قلبه وقلبه لا يعلمه إلا الله. إذن لابد من نطق باللسان. العمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم. الاعتقاد بالجنان يعني بالقلب، يعني تنطق بلسانك وقلبك يصدق ما نطقت به بلسانك، وإلا إذا لم يكن كذلك فيكون هذا من باب النفاق، لأن المنافق هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله أخبر على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن هم ليسوا كاذبين في كونك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدونه بقلوبهم. إذن لا بد من النطق باللسان والاعتقاد بالقلب ثم العمل بالجوارح. هذه الأركان الثلاثة عند أهل السنة والجماعة. كذلك يقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما ازداد الإنسان طاعات، كلما أكثر من الصلوات من الصدقات من الحج من الصوم، هذه الأعمال أعمال الخير يزيد بها إيمانه. وكلما ارتكب المعاصي، يعني في فرق بين العاصي وبين الطائع، كلما ارتكب المعاصي الكذب والخيانة والسرقة وجميع المعاصي التي يرتكبها هذه تنقص من إيمانه، لكن إيمانه يبقى في الأصل، يعني يبقى مسلما ولكنه لم يخرج من الإيمان إلى الكفر كما تقول بعض الطوائف. ثم قال وهو 70 شعبة، يعني يذكر على أن الإيمان له شعب، وهذا دليل على أنه يزيد بهذه الشعب. 70 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أعلى أركان الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي من الإيمان وهي من الإسلام، الإنسان لا يدخل بالإسلام إلا بهذه الشهادة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني في الطريق تجد الشوك، تجد أي حاجة تعرقل الناس، أخذتها ورفعتها من هذا المكان، هذا معناه عمل من الإيمان، لأن أنت مؤمن وتعلم أنك تثاب على مثل ذلك العمل. هذه الأركان التي ذكرها المؤلف بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هي عقيدة للسنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه عقيدة للسنة والجماعة. نقرأ الآن في الشرح ونسمع الذين يخالفون هذا القول الذي قاله المؤلف من هم وماذا يقولون. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا شروع في مبحث الإيمان، ولقد تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة والثواب العظيم. والإيمان مرتبة من مراتب الدين، لأن الدين 3 مراتب كما في حديث جبريل عليه السلام: الإيمان، الإسلام، والإيمان، والإحسان. فالإسلام يتكون من 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه من الأفعال الظاهرة. والإيمان يتكون من 6 أركان بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه من الأعمال الباطنة، ولابد من اجتماعهما في العبد، أي لابد من اجتماع الإيمان والإسلام في العبد فيكون مسلما مؤمنا، مسلما في ظاهره يؤدي أركان الإسلام، ومؤمنا في باطنه يؤمن بهذه الأركان 6. فلا يكون مسلما فقط وليس عنده إيمان، فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام في الظاهر، فيصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله ويحجون، ولكن ليس عندهم إيمان في القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. المؤلف رحمه الله والشارح وفقه الله يذكر الدليل على قول المؤلف. هذا الحديث الذي ذكر مراتب الإيمان فيه هو حديث جبريل عليه السلام، وهذا الحديث في صحيح مسلم في أول كتاب الإيمان. جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء على أن هذه الأركان جميعا كلها كانت موجودة ولكنها مفرقة، يعني ما نزلت في مكان واحد جملة واحدة. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أنه جاء جبريل من أجل أن يذكر للموجودين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام بكاملها وأركان الإيمان وأركان الإحسان. فجاء جبريل عليه السلام في تلك الصورة، في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر كما في الحديث قال ولا يعرفه منا أحد، يعني الصحابة كانوا مجتمعين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليهم هذا الرجل بهذه الصفة شديد سواد الشعر كذلك بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر لكن لا يعرفه منهم أحد. فهم استغربوا كيف هذا الرجل بهذه الصفة، يعني لو كان مسافرا كان يأتي عليه أثر السفر، الإنسان جاء من السفر عليه غبار ثيابه تكون فيها أوساخ وكذلك رأسه، لكن جاء بهذه الصورة. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فجلس إليه ووجه له أسئلة، فسأله عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد، من شهد الله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يدخل في الإسلام. ولهذا الكفار الموجودين الآن الذين يعترفون بالله تبارك وتعالى ويشهدون له بالوحدانية ولكن لم يشهدوا للرسول بالرسالة هؤلاء لا يكونوا مسلمين. فالمسلم ما يكون ولا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. إذن قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ركن واحد. ثم قالوا إقام الصلاة، الصلاة التي نعملها الآن ونعرفها، وهي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فرضت فوق سبع سماوات، وذلك لأهميتها. كل الأركان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، وما ذلك إلا لأهميتها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بها في آخر لحظة من حياته، في الوقت الذي هو يصارع سكرات الموت، يقول للناس الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن الصلاة هي أول ما يفتتح بها العمل الذي يعمله المسلم، وهي آخر ما يفقد من أعمال الناس. فالصلاة لأهميتها كما سمعنا فرضت بهذه الصفة وفرضت 50 صلاة، لكن الله عز وجل لطف بعباده، وكان ذلك بسبب موسى عليه السلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل به جبريل بعد أن فرضت هذه الصلوات 50 عليه سأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فكان يلتفت إلى جبريل عليه السلام فيشير إليه النعم فيعلو به مرة أخرى إلى الله عز وجل فيحط عنه 5 إلى أن صارت 50 5. ولذلك أيضا موسى عليه السلام، لأن الأنبياء كلهم أولاد علات دينهم واحد، كان مشفق على هذه الأمة، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب التخفيف أيضا من 5 هذه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد على ربي بل أرضى وأسلم. هذه 5 فرضت كما نصليها الآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صباحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى بهذه الصلوات في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا محددة بصفاتها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلت كل حركاته عليه الصلاة والسلام في الصلاة إلينا، لم يترك منها شيء لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود إلى آخره. هذه الصلاة يجب علينا أن نحافظ عليها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها لنا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. الرسول حث على هذه الصلاة وحث على أدائها جماعة، وأول ما بدأ به في المدينة لما جاء مهاجرا بناء المسجد، والمساجد لم تبنى إلا لصلاة الجماعة، والمساجد فيها حلقات الذكر وفيها التعليم. العلماء الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم تخرجوا من هذا المسجد، فينبغي للمسلم أن يحافظ على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما علمنا ونقل لنا كله كاملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلاة الجماعة يعني واجبة على كل مسلم قادر، بمعنى أن الإنسان العاقل الصحيح غير المريض إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فعليه أن يحضر إلى صلاة المسجد، إلى صلاة الجماعة في المسجد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أنه لا يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر جماعة فيجمعون حطبا، ثم آمر إنسان فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والصغار ما هم مكلفون. فالرسول عليه الصلاة والسلام هام هذا الهم الشديد على المتخلف عن صلاة الجماعة، فيجب علينا أن نهدي هذه الصلاة في أي وقت ينادى بها. رجل كان بعيدا عن المسجد فقيل له: لو اشتريت لك حمارا حتى تأتي للصلاة، فقال: ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أحب أن أكون في ذاك المكان من أجل أن تكتب لي الخطوات. لأن الرسول إذا توضأ من الرجل إذا توضأ من بيته ثم جاء للمسجد خطوة له حسنة والأخرى تحط عنه سيئة، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة جماعة ثم نؤديها في وقتها، لأن الله عز وجل جعل هذه الصلاة في وقت محدد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كثير من الناس يتهاونون عن أداء الصلاة في وقتها، ولما يقال لهم الصلاة قال: المعبود باقي. هذه كلمة دارجة على ألسنة العوام، تقول الصلاة يقول لك المعبود باقي. المعبود باقي، ما حد قال لك المعبود يموت، المعبود حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤديه لهذه العبادة في هذا الوقت المحدد، فيجب علينا أن نؤديها في وقتها، ما نترك الوقت حتى يذهب ثم نأتي ننقرها كما جاء في الحديث نقر الغراب. إذن يجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة. هذه الصلاة من الأعمال من أركان الإيمان، وهي العمل كما قال المؤلف: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فهذه الصلاة عمل بالجوارح، يجب علينا أن نؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام ذكر له الأعمال الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هذه الأعمال الظاهرة لا يمكن أن تشهد الإنسان بأنه مسلم إلا إذا جاء بهذه الأعمال الظاهرة. أما إذا كان هذا الإنسان لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم، فكيف تشهد له أنه مسلم؟ هذه من الأمور الصعبة، لأنك تشهد بشيء هذه الشهادة مخالفة للواقع. ثم سأله عن أركان الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله، تلك أعمال ظاهرة، يعني الإنسان يصلي نشاهده يصلي، يزكي نشاهد الزكاة التي يدفعها، يحج نشاهده أنه حج. لكن يبقى الإيمان القلبي، الشيء التي في القلوب. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله، بأنه الإله المعبود الخالق الرازق المحيي المميت الذي لا يستحق العبادة غيره. أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بأن لله ملائكة خلقهم من نور كما جاء في الحديث، والملائكة موكلون بنا وموكلون بجميع الأعمال التي يوكلهم الله عز وجل بها، لكن فيه ملائكة معنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن هنا يجب على المسلم أنه لا يعمل إلا العمل الذي يعلم أنه عمله صحيح، لأنه إذا عمل عمل فهذا العمل مسجل عليه، والله عز وجل يوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. تقرأ في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن يجب علينا أن نؤمن بأن معنا ملائكة نحن لا نشاهدهم وهم معنا ويسجلون علينا كل ما نعمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملائكة مخلوقون خلقهم الله عز وجل ولهم صفات، وجبريل هذا الذي نزل واحدا منهم، بل هو السفير بين الأنبياء وبين ربه تبارك وتعالى، هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. الملائكة الله أعطاهم قدرة أن يتشكلوا بأي صفة يريدون، ولو كان الملائكة يأتون إلى البشر بصورتهم ما استطاع البشر أن يعيشوا معهم. جبريل عليه الصلاة والسلام رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلق عليها مرتين. المرة الأولى حينما تأخر الوحي وقال المشركون أن محمدا ربه قلاه، يعني تركه، فيوما رفع رأسه للسماء فإذا جبريل عليه السلام قد حجب السماء لأنه له 700 جناح، رآه على صورته التي خلقه الله عليها. المرة الثانية رآه ليلة الإسراء والمعراج على صورته التي خلقه الله عليها. حينما ينزل جبريل ينزل بهذه الصورة التي يألفه الناس، حينما اقترح الناس الكفار على الأنبياء أن يرسل معه ملك، لماذا ما أرسلوا معه ملك؟ الله عز وجل قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو جاء الملك ما أحد يستطيع أن يقابله ويسمع منه، بل يموتون إذا شاهدوه على صورته. فالله عز وجل مكنهم بأن يأتوا بهذه الصفة التي ألفها البشر. إذن جبريل عليه السلام جاء بهذه الصورة التي سمعنا في هذا الحديث، سأله عن هذه الأركان الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. أركان الإيمان كما سمعنا هذه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه من الأعمال الباطنة. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا الذي أشار إليه المؤلف أن الإيمان مراتبه أو مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فلا بد من هذه جميعا أن يؤمن بها المسلم. إذن لا بد أن يجمع الإنسان بين أركان الإسلام الظاهرة وبين أركان الإيمان الباطنة التي هي الستة. إذا لم يجمع بين ذلك فإيمانه لا يتم، لا يكتمل إيمانه إلا بذلك. نقرأ يا أخي تفضل. قال حفظه الله تعالى: لا بد من اجتماع الإيمان والإسلام في العبد فيكون مسلما مؤمنا، مسلما في ظاهره يؤدي أركان الإسلام، ومؤمنا في باطنه يؤمن بهذه الأركان الست، هذه الأركان الستة، فلا يكون مسلما فقط وليس عنده إيمان. فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام في الظاهر فيصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله ويحجون، ولكن ليس عندهم إيمان في القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. وكذلك العكس، لا يكون مؤمنا بدون الإسلام، بأن يكون مصدقا ومؤمنا بهذه الأركان بقلبه لكن ليس عنده إسلام، فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا ليس بمؤمن حتى يكون مسلما مؤمنا يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة. فلا بد من هذا، فالإيمان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ هنا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد من هذه الأمور الثلاثة: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار. هذا الإيمان عندهم يتكون من هذه الأمور الثلاثة. أما المرجئة فيقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط والأعمال لا تدخل فيه، وبعضهم يقول هي شرط كمال ولكنها لا تدخل في حقيقة الإيمان. فإذا كان مصدقا بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤدي الأعمال، وهذا مذهب باطل. نعم. قال حفظه الله: لأن المشركين كانوا يعرفون بقلوبهم صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أبوا أن ينطقوا بلا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وأبوا أن يصلوا وأن يصوموا ويزكوا ويحجوا. قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك معنى هذا أنهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن منعهم الكبر أو الحسد أو الحمية لدينهم من أن يأتوا بلا إله إلا الله وأن يصلوا ويصوموا ويزكوا. أما الحج فإنهم يحجون ويعتمرون، وهو من البقايا الباقية من دين إبراهيم فيهم، ولكن يخلطونه بالشرك فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يلبون بالشرك. ولهذا لبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد فقال: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المؤلف يتحدث يقول على أن المعرفة بالقلب، كان الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه لم يأتي بالكذب، بل هو جاء بما أرسله الله عز وجل به، فهم يصدقونه. ولهذا قال في الآية: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني لإنكارهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعلمون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحدث مع الكفار في مكة، ومنهم أبو لهب عمه، ومنهم أبو جهل العدو اللدود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال لهم هذه الكلمة: قولوا كلمة تملكون بها العرب والعجم، ماذا قال أبو جهل؟ قال: نعطيك أكثر من كلمة، نعطيك 70 كلمة أو أكثر. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: تبا لك بعد اليوم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فهم رفضوا أن يقولوا هذه الكلمة، أن يقولوا لا إله إلا الله، وهذا هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. إذن هم يصدقون أن الرسول رسول الله، وأنه لم يأتي بالكذب، بل كان عندهم هو الأمين وهو الصادق، ولهذا لما دعاهم خالفوه وأنكروه، يعني حسدا لأن أبو جهل قال قولته المعروفة: تبارينا نحن وبنو هاشم في الكرم في كذا في كذا في كذا، حتى سرنا كفرسي رهان لم يسبقونا ولم نسبقهم. ثم جاء واحد منهم وقال: أنا نبي، من أين لنا هذه؟ والله لا نقبل. إذن هو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، لكن حسده ولم يقبل منه هو وغيره من المشركين الذين تكبروا. هو الآن المؤلف يريد أن يبين، يقول كلمة التصديق الذي يقولها المرجئة ومن يقول بقولهم هذه لا تكفي، فلا بد من التصديق بالقلب والنطق باللسان. أما إذا لم ينطق بلسانه فالذي في قلبه لا يعلمه إلا الله، والإنسان لا يعامل في هذه الدنيا إلا بما نطق به لسانه. ما ندري ما في القلوب، القلوب لا يعلمها إلا الله، وإنما يعامل بالظاهر. فإذا كان الإنسان ينطق بالشهادتين، بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم يصلي ويزكي ويصوم، هذا مسلم. لكن الإنسان لا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه، فكيف يكون هذا الإيمان؟ كيف يكون التصديق؟ التصديق هذا غير مقبول بهذه الصورة، لأن الأحكام مبنية على الظاهر في الدنيا، وفي الباطن تتفق مع ما كان في الظاهر. لأن لو كان يعني قلوبهم مصدقة التصديق الحقيقي لطاعت الجوارح، لأن الجوارح هذه يعني جنود لما للقلب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. الآلهة كثيرة من الأصنام وغيرها، لكن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن في مكة 13 عاما لم تفرض فريضة على المسلمين إلا الصلاة قبل الهجرة 5 سنوات، كل المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يعرفون معناها، لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا يذبح لغير الله، لا يعني يطلب من غير الله شيئا، وإنما يتوجه بجميع جوارحه إلى الله عز وجل. إذن قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الله عز وجل أخبر عن قولهم بقولهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا في سورة صاد جعل الآلهة إلها واحدا، عندهم آلهة كثيرة متعددة، يعني أشجار وأحجار وقبور وأولياء، هذه كلها معبودات لأنهم يطلبون منها ما لا يقدر عليه إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن كلمة لا إله إلا الله ما في إله معبود غيره، ما في إله معبود بحق غيره، أما المعبودات بالباطل كثيرة جدا. إذن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن لا بد من النطق باللسان، ثم لا بد من الاعتقاد بالقلب، وهذا قول أهل السنة والجماعة، لأنه إذا نطق بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه فيكون منافقا، كما سمعنا في هذه الآية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله أخبر على أن شهدهم هذه الصدق في الظاهر، لكن الله يشهد أنهم كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم وإنما ينطقون به بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهذا لا يقبل من الإنسان. إذن لابد من النطق باللسان والاعتقاد بالقلب ثم العمل بالجوارح. إذا كان الإنسان لا يعمل شيئا، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، ما في أحد يقول أن هذا يعني مسلم مؤمن، لأن هذا الدليل على أنك مسلم وأنك مؤمن أن تؤدي هذه الأركان، لكن إذا تركتها كلها ولم تعمل شيئا كيف ينطبق عليك اسم الإسلام أو اسم الإيمان؟ نعم. ثم يقول أن ما كان موجود في زمن الكفار وما يعملونه في زمنهم، ومنه الحج، والحج هو على بقايا دين إبراهيم، وقد غيروا فيه، يعني كلما جاء به إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفية السمحة، بعث بدين إبراهيم، دين إبراهيم ليس فيه شرك، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث كان عندهم بقايا من هذه البقايا أنهم يحجون، إذا جاء الموسم حجوا، لكن كيف يقولون في تلبيتهم؟ يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني ما لك شريك إلا شريك تملكه وما ملك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بتلبيته لبى بتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ما لله شريك في هذه الأشياء. إذن كان من بقايا دين إبراهيم الحج، ولكن الحج قد غيروا وبدلوا، بل كانوا أيضا إبليس لعب عليهم حتى أنهم صاروا يطوفون بالبيت عراة، يطوفون بالبيت عراة رجال ونساء يطوفون بالبيت عراة. لماذا؟ إبليس قال لهم الله عز وجل لا يقبل إلا من المتقين، وهذه الثياب تلبسونها أنتم تأخذوها إما بالنهب وإما بالسلب ولا بأي وسيلة، فهذه الثياب يعني فيها شيء، يعني ما هي نظيفة سليمة من هذه الأعمال التي الله عز وجل لا يقبلها إلا تكون سليمة نقية طاهرة. ماذا قال لهم؟ قال تجردون هذه الثياب وتطوفون حرات. ماذا تقول المرأة وهي تطوف؟ تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، هذه كناية، لأنها طوفها عارية، مثل الآن في الفترة هذه حينما جت الحضارة وتقدم الناس وأصبحوا عندهم النوادي المسمى بنوادي العرات، نوادي العرات رجال ونساء يرمون ثيابهم عند الباب ويدخلون خلاص، هكذا المشركون كانوا يطوفون بالبيت عراتا، وهي تقول هذا القول، ترتجز وتقول بهذا القول، يعني كناية عن سوءتها، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، تقول اليوم ما نحل شيء أبدا في هذا المكان لأنهم يطوفون بالبيت. فالشاهد هذه كانت من بقايا دين إبراهيم التي كانوا يعملونها وحرفوا فيها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الصحيح البريء من كل شوائب الشرك، ولهذا مكث في مكة الفترة الأولى 13 عاما يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى بأن لا يكون مع الله معبود. لا. نعم. قال حفظه الله تعالى نفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك وهم يقولون لله شريك وهم من يعبدونهم من دون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وسائط بيننا وبين الله، هذا في الحج. أما الصلاة فلا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يقولون لا إله إلا الله وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدقونه، فإنهم لا يكذبونك. واليهود والنصارى أيضا يصدقون أنه رسول الله، قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني هو الآن يريد أن يبين أن المعرفة بالقلب هذه لا تنفع، كما يقول أولئك المرجئة التصديق بالقلب. فيقول اليهود والنصارى يعرفون أن رسول الله هو رسول الله، والله عز وجل نص على هذا: الذين آتيناهم الكتاب. اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ذكره في كتبهم في التوراة والإنجيل، كما يعرف الإنسان ابنه. يعرفون أن محمدا هو رسول الله الذي وعد الله به وببعثته، ولكن حسدوه لما بعثه الله عز وجل من العرب. ثم قال في الآية الأخرى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. في المدينة كان فيها سكان من اليهود وفيها الأوس والخزرج، فكانوا يختلفون وتكون بينهم الحروب دائما، فكانوا يتوعدون الخزرج الأوس والخزرج بأنه قد أضل زمان نبي سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هذه الآية تشير إلى هذا المعنى. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستفتحون يقولون: إذا بعث محمد نؤمن به ونتبعه، يعني ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. أراد الله عز وجل خلاف ذلك، فلما كان الناس على بقايا دين إبراهيم ويحجون، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتابع الناس في الحج من مخيم لمخيم، يتبع القبائل ويدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وخلفه عمه أبو لهب حينما يدخل على جماعة فيدعوهم إلى توحيد الله، وهو يطلع ويأتي بعده يقول لهم: هذا صابي، هذا خارج عن الدين، هذا مجنون لا تقبل منه، وهكذا. حتى جاء النصيب لجماعة من يثربهم عدد قليل جدا، لما مر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: من أين القوم؟ قالوا: من يثرب. قال: بلد يهود طيبة، يعني بلد يهود؟ قالوا: نعم. قال: هل لكم أن تسمعوا مني؟ قالوا: نعم. فجلسوا إليه فدعاهم وبين لهم الإسلام وما يدعو إليه. هم عندهم معرفة من اليهود الذين يتوعدونهم بهذا الرجل، فقال بعضهم لبعض: هذا الذي يتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به، وهذا سبب إيمانهم. ثم بعد ذلك جاء العدد الكبير من الأنصار وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إلى آخره. الآية تقول: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الكفار هم الأوس والخزرج، كفار أهل الكتاب يستفتحون عليهم بأنه إذا جاء هذا الرجل نؤمن به ونقتلكم معه. ثم قال: فلما جاءهم ما عرفوا، لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام هم يعرفونه، كفروا به وحسدوه وخالفوه. الله عز وجل يقول: فلعنة الله على الكافرين الذين يخالفون الشيء الذي يعرفونه. إذن هو يريد أن يبين على أن المعرفة لا تكفي، المعرفة بالقلب وغير المتابعة، لابد من التصديق والمتابعة والعمل بما عرفوه، إذا لم يكن كذلك فهذا لا يكفي. إذن اليهود والنصارى يعرفون أن محمد رسول الله، ويعرفونه أنه مبعوث للناس جميعا، ولكنهم حسدوه ولم يؤمنوا به. إذن الذين لم يشهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة لا يكونوا مسلمين. فاليهود والنصارى بقوا على كفرهم، الذي لم يشهد للرسول بالرسالة فهو كافر ولو شهد لله بالوحدانية. أما النصارى عندهم التثليث، الله ثالث ثلاثة، اليهود ليس عندهم تثليث، ولكنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا وبغيا. نعم. قال حفظه الله تعالى: فهم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، ولكن أبوا أن ينطقوا بألسنتهم وأبوا أن يتبعوه، فلم يكن التصديق بالقلوب كافيا كما تقوله المرجئة. قال حفظه الله: وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط كما تقوله طائفة من المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء فيلغون العمل ولا يدخلونه في الإيمان، جاءوا باثنين وتركوا الثالث، قالوا إن العمل ليس بضروري ما دام أنه ينطق ويعتقد فيكفي هذا، وهذا مذهب باطل أيضا، لا بد من الأعمال، والله دائما يقرن الإيمان بالعمل. آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال آمنوا فقط بل قال آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون إيمان إلا بعمل، فالإرجاء مذهب باطل بجميع أقسامه. والأشاعرة جاءوا بواحد وتركوا اثنين، فيقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، ولو لم ينطق بلسانه، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو لم يكن يتكلم، وحتى ولو لم يتكلم. والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مخوذ من الكتاب والسنة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قوله يزيد بالطاعة، قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. دل على أن الإيمان يزيد، وأهل الضلال يقولون لا يزيد، بل هو شيء واحد في القلب. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر الأعمال وحصر الإيمان في هؤلاء إنما المؤمنون، ذكر أقوالا وذكر أعمالا، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل القلب، هذا هو الإيمان. فدل على أنه يزيد بالطاعة، فيزيد بالصلاة ويزيد بالزكاة ويزيد بتلاوة القرآن، فهو يزيد. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني هم يقولون الإيمان شيء واحد وهو التصديق. التصديق نفسه الحقيقة أنه يتفاضل أهله فيه. الرسول قال عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر بإيمانه. إذن الإيمان حتى الذي في القلب يزيد، وهذه القول التي قالوا بها مخالفة لهذه النصوص التي سمعنا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.